فجلس إلي على أي حال، واستمرت الصلة إلى أن هاجر من مصر وكادت تتركه المنية هناك، فأعيد ليدفن في مصر. أقام في المغرب حينا طويلا وتزوج هناك مرة ثانية أو ثالثة الله أعلم، وأكرمه الحياة معك وعاد رحمه الله. وكان صديقا لأستاذنا الدكتور محمود قاسم، فكانت يأتي إلى دار العلوم وكانت الصلة مستمرة وقوية. الشاهد أنه أول كلام قاله في ذلك المجلس ولا أنساه: عليكم بالفلسفة الإغريقية ثم الإغريقية ثم الإغريقية. فهذا هو عدو الفلسفة الإغريقية، يعني لمن يتبناها مذهبا، ولكن لا بد منها لكي يفهم تراثنا نحن. فإذا تكلمنا عن وجوب الفهم الدقيق للفلسفة الإغريقية فليس لذاتها، وإنما لكي نفهم تراثنا جيدا. أغلب الظن أن الكلام عن وحدة الماهية والوجود في الذات الإلهية جاي من هذه النظرة الأرسطية الإغريقية، أن الإله وجود خالص لا عدم فيه. إذا قريت الفلسفة الوجودية تفهم أكثر أن البني آدم أو الإنسان هش، فيه وجود وعدم، والفراغ فيه أكثر، ومن ذلك هو يعاني. كلام اللي عايز يدرس ويفهم. لكن بالنسبة للإله وظيفته قلنا عليها وظيفة غائية، لذلك بعض الكلام ده لازمته ايه؟ بعض المفكرين يقول ان إله أرسطو كملكة إنجلترا، يعني يملك ولا يحكم، فهو له خالق وله فاعل للحركة، حتى محرك. المسلمين يقولوا المحرك الذي لا يتحرك، أو المتكلمين لا، ولا محرك ولا حافظ للوجود، إنما الوجود هو يسعى بحثا عن كماله، وهو الكمال المطلق أو الوجود الكامل، وجود الخالص خالي من العدم. فمن ثم هو غاية المسعى الكوني، حركة الكون. وقد بينت هذا ولكن بعبارات اصطلاحية فيها بعض الغموض في كتاب التيار المشائي في الفكر الإسلامي بس، وفي تفاصيل في نظرية الفيض لا تجدها في غيره، لأن أنا أخذها من الشيخ محمود قاسم اللي قلنا عليه، وكان ممن يهتمون بالفلسفة الإغريقية، لكن من غير ما يعمل ضجة كده زي بتاع آل سم النشار. وفي فرق في يعني كده ناس عندها حس استعراضي وناس جد شوي. بس هو اتجاهه ايه؟ بلغني يا شيخ مروان. يسأل عن اتجاه الدكتور محمود قاسم، اتجاهه هو يدافع عن العقيدة الإسلامية، يعني ازاي واقرأ له ما كتب عن محمد عبده وجمال الدين، واقرأ له ما كتب عن ابن رشد، فقد رد عليهم في عقر دارهم، ولذا كانوا يكرهونه. كان أبغض واحد إلى درج شحات قنواتي، أنواتي عارفينه وتعرفوه، عارفه كان رئيسا للدولة الدومينيكان، مصري مولود في اسكندرية في كرموز ولا اسمها ايه، حي شعبي هناك مصري، بس قبطي كاثوليكي، وكان مخلصا لمذهبه ودينه لغاية آخر لحظة، يحمل على الكرسي إلى مؤتمرات العالم في كل أطراف العالم،

على الأزهر. الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر. لو قلت وصفها مش حنصفها وكفيها. الله الله.